يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم، حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فلا يكون الحديث متعلقا بجنس الكلام، بل متعلقا بنوع خاص من الكلام، هذه عقوبته، وهو المشتمل على الجزم بحال أحد والحكم عليه. فإذا حكم المرء على أحد وجزم عليه وكان حكمه غير موافق لحقيقة الواقع شرعا، فإنه متوعد بهذا الحديث العظيم. واضح المسألة؟ يعني حصائد الألسنة لا تتعلق بكل ما يتكلم به الإنسان، وإنما تختص بفرد من أفراد ذلك الكلام، وهو ما يصدر حكما على أحد فيكون متوعدا مخوفا بالجزاء المذكور في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخ المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام إلى 4 أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها إيش؟ عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به. فيشمل إيش؟ الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها إيش؟ عدم انتهاكها، عدم انتهاكها بالكف عن قربانها، والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيها عدم البحث

التاريخ اللي بجنب

الحمد لله الله أكبر سمع الله حمده الله الله أكبر الله